قد أعطاك جلالا. يا روحي تهدى لالا فأنت أهل لذك أنت أهل لذك وتحكم حبيبي تحكم فالحسن قد أعطاك ولك الأمر فاقض ما أنت قاض آكن فعلي الجمال قد ولاك يا حبيبي. نعم يا روحي لك الأمر لك الأمر فاقض ما أنت قاضي ولك الأمر فاقض ما أنت قاضي فعلي الجمال قد ولاك علي الجمال قد ولاك نعم لك الأمر فاقض ما أنت قاض حبيبي علي الجمال قد ولاك وتلا في إن كان فيه ائتلاف بك عجل نعم نعم نعم تلافي إن كان فيه ائتلاف بك عجل به حبيبي جعلت فداك يا روحي جعلت فداك يا حبيبي جعلت فداك تلافي إن كان فيه ائتلاف بك عجل به جعلت فداك وبما شئت في هواك اختبرني طالما اختياري فيه رضاك حبيبي بما شئت في هواك اختبرني حبيبي بما شئت في اختبرني شحتة في هوا فيه رضا يا حبيبي وبما شئت في هواك اختبرني اختبرني اختبرني اختبرني يا حبيبي طالما اختيارك لي في رضا في رضا وبما شئت في هوا اختبرني اختبر يا حبيبي بما شئت في هواك اختبرني اختبرني فاختياري ما كان فيه رضاك ما كان فيه رضاك ما كان فيه رضاك اختياري ما كان فيه رضاك ما كان فيه رضاك ما كان فيه رضاك فعلى على كل حال أنت مني يا حبيبي نعم على كل حالات أنت مني أنت مني بي أولى إذ لم أكن أنا لولا على كل حالة أنت مني أنت مني يا حبيبي أنت مني بي أولى إذ لم أكن لولاك لولا على كل حالة أنت مني يا حبيبي أنت مني بي حول أولى مني بي بي حول إذ لم أكن أهلولا على كل حالة أنت مني أنت مني على كل حال أنت مني أنت مني أنت مني بحول إذ لم أكن لم أكن لولا لم أكن لولا وكفاني كفاني عزا بحبك ذلي وخضوعي ولست من أكفى كفاني بك بك ذلي كفاني عزا كفاني عزا بحبك ذلي نعم حبيبي كفاني عزا بحبك ذلي وخضوعي ولست من عفاك يا حبيبي كفاني عزا بحبك ذلي يا حبيبي يا سيدنا النبي كفاني عزا بحبك ذلي وخضوعي ولست من عفاك فإذا ما إليك بالوصل عزت نسبتي عزة وصح وناسا سيدنا النبي سيدنا النبي يا حبيبي سيدنا النبي سيدنا النبي يا حبيبي يا حبيبي على كل حال انت مني يا حبيبي على كل حال انت مني نعم حبيبي انت مني نعم يا حبيبي انت مني على كل حال انت مني نعم روحي على كل حال نعم انت مني نعم انت مني بي اولى بي اولى مني بي اولى مني بي اولى اذ لم اكن لولاك لم أكن لولاك على كل حال نعم يا حبيبي فأنت مني بي أولى أولى مني بي نعم يا حبيبي أنت أولى مني بي نعم يا حبيبي على كل حال نعم أنت مني بي أولى إذ لم أكن لولاك إذ لم أكن لولاك فائئا وكفاني عزا نعم بحبك ذلي وكفاني أنا بحبك يا حبيبي ذلي وكفاني انا عزا بحبك يا روحي ذلي وخضوعك ولست من عفاك لست لست من عفاك يا سيدنا النبي يا سيدنا النبي حضري تنامي كفاني عزا بحبك ذلي كفاني عزا بحبك ذلي بحبك ذلي نعم وخضوعي ولست من عكفك لست من عكفك لست من عكفك فإذا ما إليك بالوصل عزت نسبتي عزت نسبتي إذا ما إليك بالوصل يا سيدنا النبي عزت نسبتي عليك انا عم روحك عزت نسبتي عزة وصح ولك عزة وصح ولك اذا ما عليك بالوصل فعيدة ما عليك بالوصل عزت نسبتي عزة وصح ولك صح ولك فاتهامي بالحب حسبي حسبي وعلي بين قومي اعدت من قتلك يا سيدة فاطمة يا زوج الإمام مادك مادك مادك مادك مادك مادك مادك يا مولانا مادك سيدنا الحسن مادك ابن الإمام علي مادك يا مادك مادك مادك سيدنا الحسين سيد الشهداء يا ابن الإمام مدد مدد مدد مدد يا مدد ستي الكريمة صاحبتي الشهرة ستينا السيدة زينب مدد مدد مدد مدد رئيسة التعويل يا محكمة صاحبتي الشرف مدد يا مدد مدد مدد مدد يا سيدي علي زين العابدين مربي الأمن يا سيدنا زيد مدد مدد مدد سيدة نفيس أهل العلم والسكينة شحن الشعراوي مادت مادت مادت ستنا السيدة سكينة يا أم كلثوم يا سيدة عائشة مادت يا مادت مادت مادت مادت فرضا صاحب الفرض نادت نادت نادت سيدي عبا حسين ولو تخليت عنه القلب ما خلاك لك في الحي آلي كل بك حي لك في الحي هالي قلبك حي يا حبيبي يا حبيبي لك في الحي هالي قلبك حي في سبيل الهوى استلم الهلاك في سبيل الهوى استلذ الهلاك لك في الحي هالي قلبك حي لك في الحي هالي قلبك حي في سبيل الهوى استلذ الهلاك جميل استلذ الهلاك عبد رق مرق يوما نعم لعطر عبد رق مرق يوما نعم لعبد عبد رق مرق يوما نعم لعبد لو تخليت عنه ما خليت لو تخليت عبد رق مرق يوما نعم لعبد عبد رق مرق يوما نعم لعبد لو تخلي مرق يوما نعم لعبد ولو تخليت عنه ما خلاك الله ليه عبد رق ما رق يوما لعبد ولو تخليت عنه ما خلاك خليت عنه ما خلاك بجمال حجبته بجلال بجلالك هام واستعذب العذاب هناك يا حبيبي عبد رق ما رق يوما لعتق ولو تخليت عنه ما خلاك بجمال بجمال هذا العذاب هنا بجمال حجبته بجلال يا حبيب بجمال حجبته بجلال بجمال حجبته بجلال هام واستعذب العذاب هنا ذاب قلبي فأجله يتمنى يا حبيب ذاب قلبي فأجله يتمنى وفيه بقية لرجاء يا حبيبي ذاب قلبي ذاب قلبي ذاب قلبي فاحزن له يتمناك وفيه بقية لرجاء ذاب قلبي ذاب قلبي فأزل له يتمنى احزن احزن له يتمنى احزن له احزن ذاب قلبي ذاب قلبي ذاب قلبي فأزل له يتمنى يا رب يا رب احزن له يتمناك وفيه بقية لرجاك ذاب قلبي فاحزن له يتمناك وفيه بقية لرجاك فيه بقية لرجاك لعلي يوما قبل موتي قبل موتي أرى بها من رأت جفوني دمن من جفوني. يحسبني بك طلحة فهل جرى ما كفاك هل جرى ما كفاك هل جرى ما كفاك يا حبيبي هل جرى ما كفاك قد كفاك ما جرى ما جرى تملي الجفون جفوني عرى بك قرحة جفوني عرى بك قرحة فهل جرى ما كفى ما كفى ما كفى هل جرى ما كفى ما كفى ما كفى يا حبيب لا تكلني يا حبيب لا تكلني إلى إلى قوة جلد قوة جلد لا تكلني لا تكلني نعم إلى قوة جلد قوة جلد فإني أصبحت من ضعفاء من ضعفاء من ضعفاء يا حبيب يا حبيب لا تكلني لا تكلني نعم إلى قوة جلد لا تكلني لا تكلني نعم إلى قوة جلد قوة جلد جلد خان جلد خان فإني أصبحت من ضعفاء من ضعفاء والله أنا من ضعفاء من ضعفاء من ضعفاء ربي حبيبي لا تكلني لا تكلني نعم إله قوة جلد قوة جلد خان جلد خان يا حبيبي لا تكلني نعم إله قوة جلد خان فإني أصبحت من ضعفاء مدد مدد يا مدد